بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومع مجالس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 19 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم أبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى الفصل الرابع، الفصل الرابع من الجزء الثاني الباب الثاني، ألا هو تعظيم السلف لرواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلا سنيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله عز وجل: فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. قال: حدثنا حسين بن محمد الحافظ، حدثنا أبو الفضل بن قيرون، حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره، حدثنا أبو الحسن الدرقطني، حدثنا علي بن مبشر، قال: حدثنا أحمد بن سنان قطان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا مسعود عن مسلم الباطين، عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه، قال: اختلفت إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سنة فما سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجر على لسانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، أو ما هو قريب من ذا. وفي رواية: فتربد وجهه، في رواية: قد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه. وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة: مر مالك بن أنس رحمه الله عز وجل على أبي حازم وهو يحدث، فجازه وقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب رحمه الله عز وجل فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجالس وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال رحمه الله عز وجل: وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك، فإذا ذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خشع. وقال مصعب بن مالك: وقال أبو مصعب: كان مالك بن أنس رحمه الله عز وجل لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو على وضوء إجلالا له. قال: وحكى مالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد قال مصعب بن عبد الله كان مالك بن انس رحمه الله عز وجل اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث قال مصعب فسأل عن ذلك فقال انه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطرف كان اذا اتى الناس مالكا خرجت اليهم الجاريه فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث او المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم وإن قالوا الحديث دخل مغتسل واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءه وضع على رأسه رداءه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غيره ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي ويس فقيل لمالك في ذلك قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله ولا أحدث به إلا عن طهارة متمكنا. قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل. وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال درار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء ونحوه وعن قتادة وكان الأعمش إذا حدثه على غير وضوء تيمم. قال عبد الله بن مبارك كنت عند مالك رحمه الله عز وجل وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة ويتغير لونه ويصفر لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس تفرق عنه الناس. قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال نعم إنما صبرت إلى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتارني وقال لي كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وقائم فأمر بحبسه فقيل له إن قاض. قال القاضي أحق من أدب. وذكر أن هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه 20 صوتا. أهلا مرحبا. وذكر أن هشام بن الغازي رحمه الله سأل مالك عن حديث واقف فضرب 20 صوتا ثم أشفق عليه فحدث 20 حديثا. فقال هشام وددت لو زادني صياطا ويزيدني حديثا. وقال عبد الله بن صالح كان مالك رحمه الله عز وجل ليس لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران وعن قتادة. وقال وكان قتادة يستحب ألا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء ولا يحدث إلا عن طهارة. وكان الأعمش إذا أراد أن يحدثه على غير وضوء تيمم. قال رحمه الله عز وجل عليكم السلام ورحمة. قال رحمه الله عز وجل فصل ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين وأزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم سلك وسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية. وقال تعالى وزواجه أمهاتهم. قال رحمه الله جل أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العادل من كتابه وكتبت من أصله. قال حدثنا حسن أبو الحسن المقرئ الفرغاني قال حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبو بكر الخفاف قال تحدثني أبي حدثنا حاتم وابن عقيل وابن عقيل قال حدثنا يحيى وابن إسماعيل حدثنا يحيى والحماني قال حدثنا وكيع عن أبي عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله أهل بيتي. قالها ثلاثا. وقلنا لزيد من أهل بيته؟ قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي فانظروا كيف تخلفون فيهما. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصلاة والولاية لآل محمد أمان من العذاب. قال بعض العلماء معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه وعن عمر بن أبي سلمة قال لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. طب ما انا بعمل بول مجلس. قولي لبابا يعمل المجلس. احنا قلنا الهجرة هتيجي نذبح، قولي لها يا بنت شوفي تقول لك ايه. لحظة يا جماعة، لحظة واحدة. بكره يشوفوا.